بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. وبعد، فنحن نبدأ مستعينين بالله تعالى دراسة في فقه المعاملات المالية. أعلموا أيها الإخوة أن المعاملات المالية تمثل ربع المادة الشرعية في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي قسمه الفقهاء اصطلاحا بينهم أو تعارفا بينهم إلى أربعة أقسام: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث الأحوال الشخصية يعني الزواج والأسرة وما يتعلق بالأسر، والقسم الرابع الحدود والجنايات ما يتعلق بالقضاء الإسلامي والسياسة الشرعية. بالطبع هذا التقسيم هو تقسيم عرفي اصطلاحي، وإلا فإن كل هذه الأقسام الأربعة إنما هي من العبادات. فالمسلم يتعبد الله تعالى بالصلاة، ويتعبد الله تعالى بالصوم، ويتعبد الله تعالى بالبيع، ويتعبد الله تعالى بالشراء، ويتعبد الله تعالى بالزواج، ويتعبد الله تعالى بالطلاق، ويتعبد الله تعالى في الحدود والجنايات والقصاص والقضاء والسياسة الشرعية. المسلم حياته جعلها كلها لله. إن صلاتي ونسكي يعني سائر شعائر ديني ومحياي ومماتي لله، أنا كل حياتي لله وكل مماتي لله. وإذا وصل المسلم إلى هذه المرحلة أنه يجعل كل مفردات حياته لله تعالى فقد وصل إلى العبودية الحقة. ما معنى لله؟ يعني أنها منضبطة بشرع الله تعالى واحد، ويعني أنها تسعى إلى رضاء الله تعالى اثنين. حياتي لله يعني مفردات حياتي تسعى لرضاء الله تعالى، ومفردات حياتي تنضبط بالشرع. فالمسلم يتعبد الله تعالى في بيعه وشرائه. هذه كلها الأقسام الأربعة إنما هي عبادات، لكن التقسيم العرفي بين الفقهاء الذي اصطلحوا عليه أنهم سموا الأركان الأربعة الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادات، ثم انتقلوا إلى المعاملات القسم الثاني، بعدين أحوال شخصية، بعدين ما يتعلق بالقضاء الشرعي والسياسة الشرعية. يقول بسم الله الرحمن الرحيم في تمهيد لفقه المعاملات المالية: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه إرشادات ضرورية لكل مسلم ومسلمة، ولا سيما تجار الأسواق، لتبيان فقه الحلال والحرام في المعاملات، والتزود بمعرفة ضرورية عن شرائع الإسلام وأحكامه في الحياة المعاصرة، وهو المراد بالفقه الضروري. الآن ينبغي على كل من دخل السوق التجاري ليبيع أو ليشتري، ليستأجر أو ليؤجر، ليوكل أو ليحرر كفالة، ينبغي عليه شرعا أن يتعلم الفقه في هذه المسألة التي هو داخل نحوها. كل شاب بده يتزوج يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج والطلاق، وإلا نحن نخشى عليه أن يقع في الحرام ولا يدري. وكم من إنسان وقع بالحرام ثم قال: أنا ما كنت أعرف بأن هذه حرام. وإن الله تعالى كما جاء في الأثر لا يعذر على الجهل. ربما يعذر على الجهل رجل موجود في غابات أفريقيا، لم يصل له الإعلام الإسلامي ولا الصوت الإسلامي ولا الدعوة الإسلامية ولا العلماء الإسلام يعني علماء الإسلام، لكن مسلم موجود في بيئة كلها علماء وكلها مساجد وكلها معلمون، فإنه لا يعذر على جهله بحكم حلال أو حرام، وهي غاية طيبة وحميدة، لأن أغلب الناس يعنون فقط بأحكام العبادات ويهملون دراسة المعاملات من الناحية الشرعية، وهذا خطأ كبير، إذ إن المعاملات من عقود وتصرفات لا تقل أهمية عن العبادات، بل هي دليل واضح أو معيار صحيح على مصداقية التدين والالتزام بشرع الله ودينه. يا شباب، الصلاة مع ثقلها لكنها سهلة، والصوم مع شدته لكنه سهل، والحج مع صعوبته لكنه ممكن، لكن الحق بأنه من أراد أن يضبط بيعه وشراءه وفق الشريعة الإسلامية يجد صعوبة بالغة. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال أو أخ صالح يوثق به. وتسمع من تجار يقولون: يا أخي والله الالتزام بالحلال والحرام صعب. صحيح صعب، وما في شيء في هذه الدنيا أصلا سهل، وما عليه أن أجد صعوبة في أخذ الحلال والابتعاد عن الحرام، ثم أنال جنة عرضها السماوات والأرض. وذلك لأن أطول آية في القرآن وردت بعد الكلام على إباحة البيع وحرمة الربا هي في المعاملات، آية المداينة في سورة البقرة، وهي آية كتابة الدين وتوثيقه بالشهادة أو بالرهن، ومطلعها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ووردت أحاديث كثيرة ثابتة تبين مجمل القرآن وتوضح أصول التعامل وضوابطه لمعرفة الحلال والحرام، فيكون التفقه فيها في هذه الأحاديث من ضروريات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الحق يا أيها الإخوة، نحن نطمع في يوم يأتي عليه طلاب كليات التجارة وإدارات الأعمال، أو الشباب الذين ينزلون إلى السوق للأعمال، ينزلون إلى الأسواق وهم فقهاء على درجة كبيرة من الفقه. وكنت في قراءة كتاب سير أعلام النبلاء، هذا كتاب في تراجم علماء هذه الأمة. أنت تعجب بأن علماء هذه الأمة ألقابهم إنما هي حرف، يعني بتلاقي الصباغ، الصباغ يعني يعمل في الصباغة، والحداد والنجار والبزار والبزاز كلها، والزجاج هذه كلها، والقوارير يبيع في القوارير، حتى أن أحدهم الحذاء يشتغل في الأحذية. وما عليه إذا كان العالم هو التاجر، أو إذا كان التاجر هو العالم، وقديما كان التجار هم العلماء والعلماء هم التجار. فالآن نحن بحاجة إلى أن يعود هذا العلم الشرعي إلى داخل أسواقنا التجارية. إذا الله عز وجل رآنا ننضبط بالشرع في مساجدنا، الآن الصلاة والصوم والزكاة والحج أمور متعلقة بالمسجد، إذا رآنا الله تعالى ننضبط بالشريعة في مساجدنا، ورآنا ننضبط بالشريعة في معاملنا وشركاتنا ومحلاتنا ومؤسساتنا، ورآنا ننضبط بالشريعة في بيوتنا بعلاقاتنا الأسرية، ورآنا ننضبط بالشريعة في قضائنا في محاكمنا وفي سياساتنا الشرعية، عندها الله عز وجل يضع يده معنا: إن تنصروا الله ينصركم. أما وإن الناس لا ينضبطون بالشريعة إلا فيما يتعلق بالصلاة والصوم، فهذون عندهم ربع الدين وثلاث أرباع الدين ناقص. لذلك النتيجة العملية أن الله عز وجل يسلط أعداء المسلمين على المسلمين، الله يرفع يده عن عباد الله تعالى. فنحن مدعوون ونحن مسؤولون يا أيها الإخوة، كل أخ بيننا وكل مسلم مسؤول أن يدخل شرع الله تعالى في مدرسته، في جامعته، في معمله، في متجره، في دكانه، في بيته، في المكان الموجود به. كان يقال عن سيدنا عمر: إنه قرآن يمشي على الأرض. وسئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. الصحابة عموما كانوا مصاحف تمشي، مصاحف يعني منضبطين بالشرع في جزئيات حياتهم. ويوضح هذه الغاية من الناحية العملية قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. الربا في الاصطلاح الشرعي يطلق على أمرين: الربا الذي هو معاملة محددة سنأتي إلى عرضها، مبادلة مال بمال، ثمن بثمن، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، مع تفاضل، هذا الربا بالمعنى الضيق. والربا يطلق في الاصطلاح الشرعي بمعنى الحرام، كل معاملة حرام ربا تسمى، يعني الغش ربا، الاحتكار ربا، غبن المسترسل ربا، هكذا يطلق عليه. فالآن سيدنا عمر يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، يعني علم أحكام الحلال والحرام، وإلا أكل الربا، يعني أكل الحرام، شاء أم أبى. يقول: يا أخي والله ما بعرف بأن هذه المعاملة معاملة حرام. يعني البنك الإسلامي فتح قبل سنة تقريبا لشراء أسهم، في امرأة اتصلت بأخوها، كانت هي برات البلد، قالت له بأنها تحتاج أن تشتري مجموعة أسهم 500 سهم، هو معروض كان كمشروع تجاري، مشروع معروض بيع الأسهم، فقالت له: اشتري لي 500 سهم لإلي وأنا أعطيك المبلغ المالي عندما يعني آتي إليك. فذهب الأخ اشترى لنفسه، لما أراد يشتري لأخته قالوا له أنه جيب لنا الهوية، ائتنا بهويته. الهوية غير موجودة في البلد، اتصل بها قال بدون الهوية، لا يسجلون لك إلا بهوية. قالت: طيب يا أخي، الآن أنا مسافرة، أنت اشتري هذه الأسهم لي لكن اجعلها في اسمك، وعندما آتي أنا إلى البلد تنقلها من اسمي إلى اسمك. قال: طيب. اشترى السهم، مثلا خلينا نقول لو كان السهم ثمنه 1000 ليرة سورية، اشترى 100 سهم مثلا ب100,000 ليرة سورية، 500 سهم 500,000 ليرة سورية. الآن أخته جاءت بعد أشهر عديدة إلى البلد، قالت له: لو أنه تفرغ لي. فراجع البنك فقالوا له: الآن لا يوجد فراغ من اسم لاسم، لسه ما فتحنا باب المبادلة بين يعني بائعين ومشتري الأسهم. انتظروا، مضت سنة، البنك قال لهم: الآن ممكن يلي بيريد يبدل من اسم لاسم، يبيع اسمه ويشتري، منزل اسم مكان اسم. فقالت له أنه: طيب يلا افرغ لي هذه باسمي. الآن خلال هذا العام السهم ارتفعت قيمته الضعف، يعني مثلا كان السهم ثمنه 1000 ليرة سوري، الآن صار 2000، بالتالي 500 سهم كان حقهم 500,000 ليرة سوري، الآن قديش حقهم؟ 1,000,000. لكن في الشرعي ماذا ينبغي عليه أن يقبض منها لهذه المرأة؟ ينبغي عليه أن يقبض 500,000 ليرة سوري، لأنه هو بالأصل وكيل، هي وكلته واشترى لها، لكن الإجراءات الإدارية الورقية سجلت باسمه، لكن هي عند الله عز وجل هذا شراء لها، فينبغي عليها أن يقبض 500,000 ليرة سوري. فهو طلب إليها السعر الجديد، هذا وقع في الحرام. لذلك: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. هو لا يدري لعل بأنه، طيب هذا حرام يا أخي، لعله ما درى أو درى. المهم بأن التفقه في فقه المعاملات المالية ليس عبارة عن ترف علمي، ولكن هو ضرورة من ضروريات دخولك في الأسواق التجارية. الآن يقول: ما أنواع المكاسب وما أفضلها؟ ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل، وحض عليه على العمل، وعده جهادا وعبادة لإعفاف النفس وسد حاجة الأهل. هنا ملاحظة مهمة أيها الإخوة، ربط الإسلام الرزق بالكسب ولم يجعله سببا للكسب. أو لم يجعله لم يجعل الرزق سببا أو مسببا عن الكسب. الإسلام ربط بين الرزق والكسب. أنت الآن تنزل إلى العمل وهذا أمر جدا مهم، هذا يؤثر على برنامجك في معملك وفي مكتبك وفي عيادتك، يؤثر جدا ويؤثر على علاقتك مع الله. الرزق مربوط بالكسب وبالعمل وليس مسببا عنه. الله عز وجل إن الله هو الرزاق، هذه الجملة تأكيدية. الرزق حكما من الله تعالى، الله هو الذي يسوقه لك، الله هو الذي يطعمك، الله هو الذي يسقيك، الله هو الذي يرسل لك المال. لكن جعل الله تعالى هذا الرزق له سبب، إنما هو الكسب. فنحن ننزل لأعمالنا أدبا مع الله والتزاما بنهجه، لأنه قال لنا انزلوا اعملوا فنحن نعمل. لكن اعلموا بأن الرزق من السماء، من رب العالمين. لماذا هذا الكلام؟ أحيانا بعض الإخوة يقول يا أخي أنا المعاش تبعي 15,000 ليرة سورية، إذا كنت أصرف نصه ويبقى 7,000، طيب حتى أجمع ثمن بالسنة أنا بجمع 84,000 ليرة سورية، بالعشر سنين 840,000 ليرة سورية. أنا الآن عمري 25 سنة، بدي 10 سنين ليصير معي 800,000 لحتى أشتري أقل بيت بضاحية من ضواحي هذه المدينة. طيب معقول أنا أنتظر لل 35 حتى أفعل هذا الأمر؟ متى سأتزوج؟ متى سأفرش البيت؟ ثم هناك تغير في الأسعار، تضخم يحدث في الأسواق. 800,000 الآن لعل تشتري شيء في الضواحي، بعد 10 سنوات ربما ما تشتري لي شيئا، طيب شو بدي أعمل؟ لذلك أنا سأكل حرام. الرزق يا أخي من الله وليس من عملك. الإسلام الشريعة ربطت بين الرزق والكسب، بس الرزق من الله عز وجل وأنت تعمل أدبا مع الله. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في بعض الآثار يأبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. لذلك أنت اعمل كما أمرك الله واعمل في الحلال. طيب ماذا عن الرزق؟ ماذا عن البيت؟ ماذا عن الفرش؟ ماذا عن العفش؟ ماذا عن تكاليف الزواج؟ هذا أمر مكتوب في السماء، وفي السماء رزقكم. الله عز وجل يقول، مع أننا نحن نعمل في الأرض لكن الله يقول الرزق في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعرابي سمع هذه الآية فقال من أغضب الجليل وألجأه إلى الحلف. أنتم لا تصدقون الله حتى حلف لكم، هو يقول فورب السماء والأرض إنه لحق. رزقكم يا شباب يا قوم يا ناس، رزقكم في السماء. أنت مطلوب منك أن تنضبط بالشرع. أحيانا الذين يريدون أن يوقع الناس في المعاصي يفلسفون لهم المعصية، يقول يا أخي كيف بدك تتزوج؟ كيف بدك تأمن؟ كيف بدك تدبر حالك؟ هذه فرصة فتحت لك، خذ ما تفتح باقي الأوقات. الفرصة التي تفتح لك هي فرصة الانضباط بالشرع. ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل وحض عليه وعده جهادا وعبادة لإعفاف النفس وسد حاجة الأهل. صدقوا يا أيها الإخوة بأن أحدنا يتقرب إلى الله بعمله تماما كما يتقرب إلى الله تعالى بصلاته. والله أنت عندما تقضي حاجة إنسان في عملك، يعني إذا كنت طبيب وكان هو مريض وأبرأه الله تعالى على يديك، يا الله أديش لك من الأجور، والله الشيء لا يخطر لك على بال. إذا أنت كنت والله إذا كان الإنسان سائق تاكسي وأوصل إنسانا من مكان إلى مكان، وأحيانا أحدنا يكون مضطرا ملهوفا ويقف له سائق التاكسي ويوصله، يا لطيف قديش أنت في قلبك يملأ يعني راحة وفرح وسرور بأنه حاجتك قضيت، هذا سائق تاكسي له أجرة من الله عز وجل عالية. أحيانا حرفي يصنع لك صناعة أنت ترتاح بها، يصلح لك شيء بالكهرباء أو شيء بتمديدات المياه أو شيء من الأجهزة في بيتك، يا لطيف يمكن تبقى سنوات تدعو له. وكم مرة أنت قلت في بيتك يعني، والله جزا الله خير الذي ركب لنا هذا الجهاز، صار له 10 سنوات ما احتجنا إلى تبديل. بعد 10 سنوات أنت دعوت له، ممكن بعد 20 سنة. أحيانا صانع خزانات ماء أو مازوت، أنت تكون مرتاح، جارك مركب الخزان صار له 3 أشهر بلش الإصلاح وبلش التغيير، وأنت صار لك 20 سنة ما لك لا تصلح ولا تغير. قديش أنت يعني تدعو لمن فعل هذه الفعل؟ فأنت تتقرب إلى الله تعالى بعملك بالضبط كما تتقرب بصلاتك أو بقراءة القرآن. لذلك حض الإسلام على الكسب وعده جهادا وعبادة. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. في هذه الآية لفت يا أيها الإخوة، يبدو بأن هناك عبادا ينسون نصيبهم من الدنيا. الآية تقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني آتاك الله مالا أو جاها أو علما، اجعل كل هذا المال والجاه والعلم بالدار الآخرة، لكن ابقي شيئا للدنيا. يبدو بأن عبادا من العباد يصرفون كل شيء للآخرة. على كل الأحوال الإسلام يطلب منك أن تترك لآخرتك ولدنياك، بس هذا نوع من العباد بأنهم يصرفون حياتهم كلها للآخرة. هذه رتبة الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين لهم هذه الرتبة، لكن على كل الأحوال في الشريعة الإسلامية مطلوب منك، وهكذا عادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام، أنه يبتغي الدار الآخرة لكن لا ينسى نصيبه من الدنيا. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هناك لفت القرآن الكريم عندما يتحدث عن السعي إلى الرزق بيسميه فضل الله، لك الآية تقول: فإذا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. سمى الله تعالى السعي على الرزق هو ابتغاء من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. كل الأحاديث التي تتحدث عن المغفرة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، امرأة بغي سقط كلبا فغفر الله لها، أخر غصن شوك عن الأرض فغفر الله تعالى له. كل هذه الأحاديث تقيدها أحاديث أخرى تغفر الذنوب التي بينك وبين الله، أما بينك وبين العباد لا بد من مسامحة العباد. لذلك يا شباب يجتهد أحدنا، يا أيها الإخوة، ليجتهد أحدنا ألا يؤذي أحدا من الخلق ما استطاع. قاعدة عند العلماء يقولون: حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وأصعب شيء أن تموت وفي رقبتك مظلمة لعبد من العباد، إن في مال وإن في عرض وإن في جسد. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له ما بينه وبين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة. يعني مرات أنت تأكل هم كيف بدك تهيئ دراسة أولادك، كيف بدك تتزوج، كيف بدك تأمن مصروف البيت، كيف ابنك مريض بدك تأخذه على الطبيب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها من خطايا. والمكاسب المشروعة كثيرة، وأهمها الزراعة والتجارة والصناعة والغنائم الحربية الناجمة عن الجهاد المشروع. وقد برزت في عصرنا الحاضر مكاسب تعتمد على تقديم الخدمات من أنواع إجارة الأعمال أو العمال، والمحاماة والتعليم والطب والهندسة والوساطة العقارية، السمسرة والصيدلة ونحو ذلك، خدمات المصارف الإسلامية. الآن يا أيها الإخوة اعلموا، في قاعدة في الشريعة تقول: الأصل في العبادات التحريم، ما لم يأتي نص يشرع. والأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يأتي نص يحرم. الأصل في العبادات التحريم، يعني أنه لا يجوز لك أن تخترع عبادة من عندك تتقرب بها إلى الله تعالى، فكل العبادات حرام إلا التي جاء النص ليقول افعلوا كذا تتقرب بها إلى الله تعالى. فلا يجوز لك أن تخترع صلاة مثلا، بدل الركوع تجعل ظهرك إلى الوراء مثلا، بدل السجود تنبطح أرضا، لا يجوز. الأصل في العبادات التحريم. ما بصير أنت تخترع صيام تقول والله بدل ما أصوم من الفجر إلى المغرب حبصوم 24 ساعة. الأصل في العبادات التحريم. ما بصير أنت تخترع عمرة مناسكها غير مناسك العمرة التي شرعها الله تعالى. ما بصير تساوي حج في غير الوقت الذي شرعه الله تعالى. الأصل في العبادات التحريم. ما لم يأتي نص يشرع، فنحن النصوص المتواترة هي التي علمتنا الصلاة وعلمتنا الصوم وعلمتنا الزكاة وعلمتنا الحج وعلمتنا الأضحية الأضاحي وعلمتنا كيف نتقرب إلى الله بالصدقات وبقراءة القرآن. الأصل في العبادات التحريم ما لم يرد نص يشرع. الآن بالعكس، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي نص يحرم. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن ساحة الحلال في المعاملات واسعة. يعني عندما أقول لك الأصل الإباحة بس المحرمات في نصوص، إذا المحرمات ستعد على الإيد 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20، 25، مهم ننتهي تحصر هذه، وإلا الأصل القاعدة العريضة بأنها مباحة، وهذا من فضل الله تعالى علينا. فالآن عجب لإنسان مسلم يترك ساحة الحلال كلها العريضة ليذهب ويحشر نفسه في النقطة الضيقة، يقول ممكن أنا أشتغل هيك، ممكن أعمل هيك. يا أخي الحلال واسع. ذكروا بأن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى فجعل رزقي بضرب كفي على دفي، أفتأذن لي في الغناء؟ يبدو بأنه يغني، وغناء الجاهلية كان يعني فيه مجون وفيه حرام وفيه شركيات وفيه مخالفات للشريعة، في استخدام معازف محرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت أي عدو الله، ولكن الله أحل حلالا وحرم حراما فاخترت ما حرم الله. هو لأنه يقول إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي رزقي. أحيانا يأتي بعض الناس يقول يا أخي أنا رزقي من الخمور، أنا رزقي نسأل الله السلامة من ترويج البغاء، أنا رزقي من تأجير أفلام وسيديات هابطة فيها كشف عورات وفيها نشر فاحشة بين المسلمين وأذية لعباد الله تعالى المسلمين ولغيرهم. يقول أنا هيك رزقي، إيش بدي أعمل؟ معقول غير؟ طبعا معقول، طبعا هذا المعقول أن تغير، أن تنتقل من الحرام إلى الحلال. فقال له كذبت أي عدو الله، لكن الله أحل حلالا وحرم حراما فاخترت ما حرم الله. أنت الذي حشرت نفسك في المكان الضيق. لذلك يا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان في مقتبل حياته العملية ابتعد ما استطعت عن كل الشبهات وعن كل المحرمات ما استطعت. إذا قلبك تحرك بشبهة أو بشك حول عمل ما فلا تعمل به يا أخي. إذا كان هناك عمل قال لك من تثق بدينه وعلمه يا أخي فيه طرف حرام، لا تدخل أبدا على الإطلاق، لأن عدم الدخول أسهل بكثير من الدخول ثم الخروج. يعني مرة جاءني رجل له من العمر 55 سنة، عنده عائلة، أو 50 يعني سنة، عنده عائلة، كان يعمل في تأجير أشرطة الفيديو، لكن الحقيقة التي لا ترضي الله، والكلام من 15 سنة أكثر أو أقل، في تأجير أشرطة فيديو فيها كم كبير لا يرضي الله عز وجل أو بيعها. قال إيش بدي أعمل؟ عندي أولاد وهذه رزقي من زمان. طبعا الجواب بدك تعمل، بدك تترك الحرام. أنا أعلم بأنه في صعوبة كبيرة الحقيقة الآن عليه، لأنه هذا التغيير صعب جدا، كيف سينشئ عملا جديدا؟ بس الشاهد عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من أن تدخل ثم تريد أن تخرج. لذلك وطنوا أنفسكم على الحلال الصرفي. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يعني يجتنبون دائرة الحرام، يبتعدون عنها قدر الإمكان، يبتعدوا عن الحرام ويبتعدوا عن الشبهات. فالمكاسب المشروعة كثيرة، وأفضل المكاسب الغنائم الحربية، فهي مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، ويليها التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة. هذا الترتيب رآه الشيخ، يعني صاحب الكتاب رأى أن يرتب أفضل المكاسب هو المكسب الذي يزيدك قربا إلى الله تعالى. يعني حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة دعا المصلين إلى ميامن الصفوف، قال إن الملائكة لتصلي على الصف الأيمن أو على ميامن الصفوف، فالناس كلهم ركضوا باتجاه الصف الأيمن، الآن بقي الطرف اليسار بدون مصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أثنى على المياسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصلاة في ميامن الصفوف، فركض الناس باتجاه اليمين، فصار في خلل في المسجد، الطرف اليسار ما يصلي، لا يرغب الناس في الصلاة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أثنى على الذين يصلون في اليسار من أجل تكامل المسجد وتكامل المجتمع. وهكذا إذا كل الناس شغلوا بالتجارة مشكلة، كل الناس صاروا أطباء مشكلة، كل الناس مزارعين مشكلة. العمل الذي يزيدك قربا إلى الله تعالى هو الأفضل عند الله تعالى، وربما كان العمل الذي أنت تعمله هو أفضل عمل بالنسبة لك إذا انضبطت فيه بالشرع، وإذا نويت به تقربا إلى الله تعالى. ومرة تساءل الفقهاء في كتبهم أيهما أفضل في صلاة قيام الليل، طول القيام وبالتالي قراءة القرآن أو طول السجود، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام والقراءة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكلها في الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالفقهاء تساءلوا أيها أفضل في صلاة الليل، أن تطيل القيام أو أن تطيل السجود، تقصر القيام. فبعضهم رجح القيام وبعضهم رجح السجود، وبينهما قال بعض العلماء أفضلها الذي يخشع فيها قلبك. فأحيانا أنت قلبك يخشع مع القراءة أكثر، وأحيانا قلبك يخشع مع السجود وتكرار الركعات أكثر، يخشع فيها قلبك لأنك تزداد قربا فيه إلى الله تعالى. نعم. قال النووي رحمه الله، والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يجتمع عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل وتحقيق النفع العام للآدمي وللدواب وللطير. وهذا موافق للحديث النبوي عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهو ما خلص، شو معنى مبرور؟ قال وهو ما خلص عن اليمين الفاجرة، اليمين الغموس الكاذب عمدا لتنفيق السلعة، وعن الغش في المعاملة. وقد تتبدل الأفضلية بحسب حاجة البلاد والأمة، والصناعة الحربية مثلا وقت الحرب متعينة وأفضل من غيرها، ثم إن حضارة العصر قامت على النهضة الصناعية في جميع أنحائها، فهي سبيل الازدهار وتحقيق الثراء. المهم يا أيها الإخوة، كل أخ بيننا قد تعلم حرفة أو درس علما من العلوم، فليجتهد أن يتقنه، ينوي به تقربا إلى الله تعالى، وينضبط به بشرع الله تعالى، يكون هو في المكان الموجود به أقرب الناس إلى الله تعالى، ونحن نتسابق الحقيقة في التقرب إلى الله تعالى. الآن يقول، هل العلم بكيفية المكاسب مطلوب شرعا؟ الجواب، العلم بوجوه الكسب الحلال واجب على كل مسلم مكتسب. طبعا السؤال، هل العلم بكيفية المكاسب مطلوب شرعا؟ يعني مثلا أنت الآن تتعلم مهنة النجارة، هل هذا مطلب شرعي؟ أو هذا أمر حياتي ما له علاقة الدين به؟ أنت الآن تتعلم أمور الكمبيوتر، هل هذا مطلب شرعي؟ أنت الآن طبيب، هل دراستك للطب مطلب شرعي؟ أنت الآن خباز، هل صناعة الخبز مطلب شرعي؟ هل العلم بكيفية المكاسب مطلوب شرعا؟ الجواب: العلم بوجوه الكسب الحلال واجب على كل مسلم مكتسب، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو طلب العلم المحتاج إليه، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب. إذا أنت كنت والله زراع بحاجة إلى فنون الزراعة وأدوات الزراعة، إذا كنت أنت مهندس بحاجة إلى علم الهندسة، إذا كنت أنت تاجر بحاجة إلى معارف ومعالم التجار وحرفي، بحاجة أنت إلى علوم حرفتك. ذلك روي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه كان يطوف في السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شامله. مطلوب منك أن تتعلم العلم الكسب كيف تكسب، ومطلوب أن تتعلم الحلال والحرام في هذا الكسب. يقول الآن: ما أهم عقود الكسب؟ علم العقود والتصرفات واسع وكثير التفريعات، ولكن هناك عقودا ستة لا تنفك المكاسب عنها، وهي البيع والربا والسلم والإجارة والشركة والقراض أي المضاربة. الآن هذه العقود كلها ستمر معنا بتفصيلاتها وسنتعرض لجزئياتها، بس الآن هو عرضها عرضا سريعا الشيخ. ومن أهم ضوابط كون التجارة أبرك المكاسب ما يأتي: أولا، مراعاة مصلحة المسلمين وتبعية مصلحة الواحد لذلك، طبعا مصلحة المسلمين جماعة أو مصلحة الفرد، هذا أمر مهم يا أيها الإخوة. كيف يتحول أنا عملي إلى طاعة لله عز وجل؟ أنا الآن طبيب في عيادتي، كيف يتحول عملي في الطب إلى عبادة أتقرب بها إلى الله وأخذ أجور؟ النقطة الأولى هنا ذكرها الشيخ: مراعاة مصلحة المسلمين ومصلحة الواحد، يعني المريض الواحد لو دخل إليه. ما دمت أنا في أثناء عملي أراعي مصلحته بهذا الرجل، بالتالي مصلحة المسلمين، مصلحة عباد الله تعالى، فمعناته أنا مأجور على ما أفعل. يعني أنا أحيانا بيجيني زبون، ربما يكون عندي سلعة غير جيدة سيئة ليست نصيحة، يقول لي: هو أنصحني أرجوك، أعطيني الشيء الذي يعني يناسبني، أنا وضعي كيف كيف كيف. فالآن إذا غدرت به أنا وأعطيته السلعة السيئة لأجل رقم مالي أكبر، أنا بكون خرجت عن العبادة وخرجت عن طاعة الله، وبدل أن أخذ الطاعة صرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، فما نصحت لهذا الرجل صرت في معصية. هلأ هناك بضاعة خفيفة، هناك مرات بعض الأجهزة نوعيتها خفيفة، يأتيني زبون هو يطلب الخس، يعني معه مبلغ من المال بسيط، لا يستطيع أن يشتري جهاز المتقن الغالي جدا، لكن يشتري جهاز بسيط، فأنا أقول له: هذا الجهاز يتناسب مع مالك. بس الآن إذا هو يقول لي: أنا أعطي الشيء النصيحة، ضع لي المادة النصيحة، اسمع لي الصناعة النصيحة، سلمتك افعل لي ما تفعل لنفسك، فأنا لابد أن أراعي مصلحة المسلمين وتبعية مصلحة الواحد بذلك. على المسلم أن يختار من أنواع التجارة ما يحقق النفع العام للأمة، ويتجنب ما يلحق بها ضررا، يلحق بها ضررا أو إفسادا، لأن المسلم مؤتمن في جميع أعماله الخاصة والعامة. فيحرم عليه الاتجار بالخمور، حرام طبعا، والمخدرات والأطعمة الفاسدة وآلات اللهو، فكل ذلك ضرر ووباء يضر العامة والخاصة والشخص والجماعة. وعلى المسلم أيضا الامتناع عن الاتجار فيما يمس المصلحة العامة أو يؤدي إلى الفتن والفساد، كتجارة الأسلحة والطاقة من بنزين ونحوه. إذا كانت تجارة الطاقة أو البنزين يعني بأيدي القطاع العام القطاع الحكومي ومضبوط بضبط معين فعندها يحرم، أما إذا كان مفتوحا فتجوز. واحتكار المواد الاستهلاكية الضرورية كالأرز أو السكر مثلا. ثانيا، التحرز عن مال الغير. النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في حجة الوداع الخطبة المحفوظة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شوف الحديث يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم: مال أخيك مالك، قال أموالكم، لأنه كأنه مالك، وإذا أنت ما عاملت أخيك كما تعامل نفسك فأنت إيمانك ما اكتمل. قال حرام عليكم، يعني حرام الاعتداء على مال أخيك، طبعا إلا بحقه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذلك التحرز عن مال الغير. فلا يتاجر المسلم في مال حرام كالمسروق والمغصوب، حيمر معنا. إذا أنا علمت بأن هذا الكأس مسروق 100% لا يجوز لي شراؤه ولا بيعه ولا سنفري لأجله، إذا علمت مسروق مغصوب مأخوذ غصبا من صاحبه لا يجوز لي أن أبيعه، إذا كنت ما بعرف فلا شيء علي، أما إذا أعرف لا يجوز. فلا يتاجر المسلم في مال حرام كالمسروق والمغصوب أو مصادر أو مأخوذ بالباطل أو مشتبه فيه كالأراضي أو الأموال المتنازع عليها أو معجوز تسليمه للمشتري منعا من الوقوع في الخصومات أو المنازعة، وسيأتي شرح كل هذه الأمور. ثالثا وأخيرا، تجنب المتاجرة في المشتبه فيه، الأمر الذي فيه شبهة. يا شباب يا أيها الإخوة، الشبهات دعوها، مساحة الحلال واسعة جدا، لا تدخل نفسك في أمر لا حرام ولا في شبهة، لأنه وسيلة إلى التورط في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يجلس فيه أو أن يقع فيه. هذا ما نتحدث عنه اليوم في مدخل لفقه المعاملات المالية المعاصرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أفاتح.